والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المسلمون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستهل بإذن الله وعونه دروس النحو. النحو الحقيقة هي مادة يخاف منها أغلب الناس، ولكن هي كما قال بعض العلماء النحو عبارة عن بيت منقصر، إلا أن الباب من حديد، فإذا فتحنا الباب تجولنا كما نشاء. بيت منقصر، المشكلة هي في الباب. لو عرفنا الباب فتحنا الباب انتهى الأمر، تولي النحو كل مرمى. المشكلة في الباب، الباب فيه هي دروس الوقت، خاصة في الإعراب المعرب والمذهب. إذا عرفنا هذا وشدينا من الباب، نحن بعد النساء واللي دوما تحبوا مضيفين تحضروا ما استغيبوش المادة بتاع النحو. نعم هي مادة، فإن شاء الله التركيز فقط شوية أساه بإذن الله. وما يفهم حاجة حتى نعرف الدراسة اللي درسناها تعرف اللي سواء كان الدرس ولا المواد، ولذلك ما فماش يعني مشكلة. فأول ما شفت شنو معنى النحو، قولي قراوة ما معنى النحو. نشأة تاني نشأة تاني نشأة تاني. طيب إذا ندخل الدرس اليوم إن شاء الله الكلام وما يتألف منه، تحت عنوان الكلام وما يتألف منه. يعني هذا باب شرح الكلام وما يتألف منه. معه أو ما إفادة مع إذا هو يحسن سكوته معه هو يعود على اللفظ معه يحسن سكوته معه أو مع الفاعل. إذا زيد قائم يقوم زيد. نلاحظ هنا أنه زيد اسم ولا لا؟ زيد اسم ولا لا؟ اسم علم. قائم اسم أي اسم لا اسم لا ننزل ما ننزل شيء نعرف عكس شيء ننزل نشيب الخطوة الخطوة. زيد يقوم فعل وزيد اسم طيب فعل. هذا إذا الكلام اللفظ المفيد بفادة تام يحصل سكوته معه مع اللفظ أو مع اللفظ مع الكلم ما كان مركبا من ثلاثة كلمات فما أكثر. سؤال أفاد أم لم يفيد. كل جملة فيها ثلاثة كلمات سواء كان أفاد ولا ما أفادوش يتسموا كلمة. مثال تقول إن تسافر اليوم قداش عندي من كلمة فيها؟ ثلاثة. هذه واحدة هذه اثنين وهذه ثلاثة. هل أعطاني معنى؟ إذن هي كلمة ثلاثة كلمات. كل حاجة تكون من ثلاثة كلمات أعطاك معنى ولا ما أعطاكش توليها. هذه تولي كلمة هذه تولي كلمة. فين تسافر اليوم بمعنى ما تمش فهذا كلمة. إذا كان سافر زيد اليوم قداش من كلمة؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. أعطاني معنى ولا لا؟ هذا يسمى كلام لأنه مفيد ويسمى كلمة. يسمى كلام على إيش؟ أفاد. لأنه أفاد. يسمى كلام أفاد. سافر زيد اليوم أفاد. وهو كلام فيه ثلاث كلمات. إذن كل ما فيه ثلاث كلمات فأكثر سواء كان أفاد أو أفاد نقول كلمة. واضح ولا لا؟ إذن الكلمة هي مفردة واحدة بركة. قول ماذا كتاب مدرسة قلم. الكلام لا هو اللفظ المفيد إفادة تامة بحيث يحسن السكوت عليه على الكلام على اللفظ هذا الكلام. الكلام لا ما كان مركب من ثلاث كلمات فقط سواء أفاد أو لم يفد. مثال إن تسافر اليوم هل يسمى هذا كلام؟ لا ممتاز لا يسمى كلام يسمى هذا كلمة وليس كلام. هذه عند النحويين. القول هو الذي يعم الجميع. سمعت؟ يعني الكلمة والكلام أي والكلمة والكلمة إذا يعم الثلاثة ويعم الجميع. فإذا القول يعم الجميع. فالكلمة قول. إذا الكلمة هي قول والكلام قول والكلم قول. إذا يعم الجميع يعم الجميع. إذا هذا نفهم الكلمة لفظ واحد مفيد واحد. طيب قول مفيد. الكلام لا يجب يكون مفيد إفادة ولو حدا ولو مفيد ولو أنت تعرف المعلومة مش يفيد يعني يعطيك معلومة جديدة. كان نقول مثلا السماء فوقنا أفادنا نحن نعرفه فوق لكن تسمى كلام مفيد يعطي معنى. لا إذا الكلام هو لفظ مفيد إفادة الكلام يحسن معه أو يحسن سكوته معه وعندي. إذا الكلام ما كان مركبا من ثلاث كلمات فقط سواء كان فيه فائدة ولا مش فائدة. والقول يعم الكل. القول يعم الكل. فالقول هي اللي يدخل في الكلمة والكلام والكلم. طيب هذا من حيث له. الكلمة هي قول المفرد اللي عند النحويين. القول اللي عند النحويين. لكن الكلمة في اللغة تطلق ويراد بها كلام. قد تطلق في الأرض كلمة ويراد بها كلام. إذا تقول ألقيت في الحار إنها كلمتان. أنا أقول كلمة واحدة؟ لا. قد تكون جمال. لا. في سورة المؤمنون يقول الحق سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أسقى. هذه جاء الموت. ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. أين الكلمة اللي هو قائلها؟ جملة كاملة. إذا عند النحويين الكلمة هي كلمة مفرد، هكذا لا قول مفرد، لكن في اللغة وخاصة في القرآن والسنة الكلمة يراد بها جملة أو جمل، جملة أو جمل. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل كلمة قالها شاعر قول لبيد، شاعر جاهلي ولكن خلصها، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. إذن هذه قال كلمة، شو النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ يعني أصدق كلمة، وشو الكلمة؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطل. إذن الكلمة لا معنى في النحويين لكن تطلق ويراد بها جملة في اللغة في خاصة في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة تطلق ويراد بها جملة كاملة. وضح المعنى هذا ولا؟ طيب تقول مثلا الكلمة الطيبة صدقة، أنت راح تقول كلمة واحدة مو قلت جملة على الأقل مفيدة أفادت غيرك، أقول لا. إذا الكلمة الطيبة صدقة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ ما هي الكلمة الطيبة؟ هي لا إله إلا الله. إذا الكلمة الطيبة هي لا إله، الكلمة الطيبة وجملة كاملة لا إله إلا الله جملة كاملة. إذا حبنا نفهم أن الكلمة تطلق ويراد بها قول مفرد، وتطلق ويراد بها جملة واكثر، جملة واكثر، واضح ولا لا؟ ما فهمتش هذا. الكلم أيضا، الكلم قد يطلق ويراد به كلام لغة، يعني في الأديان النحويين، لكن الكلم قلنا كذا، لكن قد تطلق ويراد بها كلام. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم في معنى الجملة، يعني كلام. إذا الكلم يطلق ويراد به القول يعم الجميع، فتقول الكلمة قول والكلام قول والكلم قول. بل إن العرب توسعوا في لفظ القول، حتى في لفظ القول أكثر من هذوم. فالمعنى مثلا إنسان يقول قلت في نفسي كذا من غير ما تكلم، قال قلت في نفسي كذا. وإن شئت في القرآن نعطيك مثلا من القرآن، ويا في سورة المجادلة ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. إذا ويقولون في أنفسهم إن يعني يقولون هم سمع قول، توسع العرب في لغة القول حتى أن الاستعمال نتاعها أكثر من الكلام والكلمة والكلام. بل إن ساعات الاعتقاد القول، قل أنا أقول بقول مالك في المسألة الفلانية وأقول بقول فلان في المسألة الفلانية، أي أعتقد القول يؤدي معنى اعتقاد. نعم ممكن نقول عدل الكلام هو مقيد بعد الألفاظ أو غيره. الكلام؟ لا لا الكلام لا الكلام لا الكلام هو كل كلام مفيد. نعم أقله أقله أقله اسم واسم ولا فعل واسم أقله، ويمكن يكون عكس، فهمت؟ يكون درجة كلمة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فهمت؟ يمكن يكون هو اللفظ المفيد يعني فيه معنى. نعم كان فعل في الأمر كقم هنا فيه معنى فيه إفادة، لا يمكن نراه في الكلام. لا لا لأنه فيه في في كلمتين قم قم مش قم أنت مسألة ما ح لا قلنا عسان الدين ما تقولوا شوية شوية. إذا الحد المصري من القول ممكن بش يكون معنى معنى غير كلام هذا. إذا القول يعم الكلمة ويعم الكلام ويعم الكلمة، عسان ويعم الكلمة. وأيضا قد تغرس كل يعني تقول مثلا قول المعتزلة في المسألة كذا هي اعتقادهم. بل إن القول قد يطلق على الإشارة والإيمان والحركة، يطلق على الحركة القول. قول قال بيدي هكذا، فالعرب يقول قال بيدي، وهذا حديث قال يعني قال بثوبه كذا رفعه صلى الله عليه وسلم. إذا الحركة تقول قال أي طفل، هذه من المعاني اللي لغويا لابد أن نفرق بين القول والكلام والكلم والقول. كل الناس يقول الكلمة ما معنى الكلمة؟ هو اللفظ المفيد كلمة كلمة لفظ مفرد. لو واحد يقول أنا اسمي سيدي اسمي لفظ مفرد لفظ طيب قول مفرد. طيب الكلام هو اللفظ المركب يفيد بالمعنى. طيب لفظ مفرد. طيب الكلام الكلام هو لفظ المتكون من ثلاث كلمات على الأقل سواء كان مفيدا أو ممتاز. والقول والذي يعم الكلام. طيب سير أنا مش أعطيكم بيت يلخص هذا. الى احسن ايه كانوا جوع عاديين مره زائده من الفيدا بما اشدوا. يقول ابن مالك يقول يكون كلامنا لفظ مفيد كاستقل واسم هو فعل ثم حرف الكلمة ويحيده كلمة هو القول عن وكلمة بها كلام قد يؤمن. طيب هذه الفيدة بمال الزبيدة بتاعها. إذن كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلمة واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم. طيب يكون نقول فيه لخص يعني طيب كلامنا لفظ مفيد كاستقم كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلمة واحده كلمة والقول عن وكلمة أين النصح كلامنا إني على شكون تعود؟ النحويين الله يبارك فيك. مش عرب؟ لا خطر الكلام عند العرب حاجة أخرى. إذن قد يكون كلام يعني وما فيهوش فايدة. إذن كلامنا نحن نحويين، إذن نا يعود على نحن النحويين. أي عند علماء النحو كلامنا اللفظ هو التعريف بتاعه، ما قلتولناش الكلام هو اللفظ المفيد. يكون إفادة تامة يحصل سكوته عند إذا لفظ مفيد إذا مفيد مثال استقم هذا يقول استقم مثال هذا كمين مثال أعطى مثال كلام لفظ مفيد أعطى مثال كاستقم استقم هي فيها جزء كلمات أنت استقم اليوم أنت استقم أقل أنت استقم يعني أنت لكن هذا يحزن التعجور ضمير مستتر ضمير مستتر وجوبا تقديره هذا إذا استقم أفاد ولا ما فادش؟ يقول استقم إذا هو كلام إذا كلامنا نحن النحويين يقول لفظ مفيد مثاله استقم قم يا زين هذا مفيد صالح مجتهد مفيد قال والكلام نشر الجو اسم فعل حرف اسم هذا هو هذا كلام الناس هو كلام الناس يكون على الأقل من ثلاثة أشياء الكلام يكون على الأقل من ثلاثة أشياء قال واحده هو عشان يعود الكلام واحد الكلام واحد الكلام شنو كلمة ما قلنا كلمة لفظ مفرد ولا لا أو إذا واحد الكلام كلمة واحده كلمة والقول عم شنو الجميع الكلام والكلام ولا إذا والقول عم هذه عم إما أنها فعل أي عم الجميع وإلا أعم وإلا عام ممكن قد ثلاث إذا هو القول إما أن نقول القول عام بمعنى عامة أي عامة الجميع أو عام من الجميع أو عام والقول عام عليهم الكل لأن بين التقدير أن نقدم محذوف لضرورة الشعر أحذف الهمزة أو لضرورة الشعر أحذف الألف أو خلينا فعل عام تبقى كيف والأصل أن لا نقدر نقول عام بمعنى فعل هنا يعرف فعل والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم مش معنى يقصد يؤم يراد ويقصد يؤم يعني يراد ويقصد قال تعالى ولا آمين البيت الحرام مش معنى قاصدين ولا آمين يعني ولا قاصدين إذا كلمة بها كلام قد يؤم مش معنى شو نفسها حسب شوفنا قبل مفهوم مطلق للكلمة كلمة بها قد يقصد يعني كلمة قد يراد بها مش كلمة واحدة يراد بها كلام وكلمة بها كلام قد يؤم كلام الكلام بالرفض المفيد إذا من الكلمة يقول ألقى كلمة في الحاضرين إذا هو كلمة بها كلام قد يؤم قد يقصد لنا قال قد يؤم ربما الإنسان يقصد بالكلمة جملة من الجمل الجملة من كده ورع يضل أن رأى المغير من المعريف والمعريف من أشياء سنترا كان تكوها كيكون أفضل كان المعريف من المعريف ليس طيب أنا بدل معاه ولا نحن معاه ولا نحن نسكن مع بعض معاه ولا نحن نسكن مع بعض إن شاء الله. طيب إذا هذا الأهم ورأي الفية هي آخر شيء درس في جامعة زيتون أمبر بحيث من الواحد أنا نمشي بالمسطرة ومبارا نحن نعطي الأبيات واللي واقع إذا كلامنا المقصود كلام شكور اللفظ المفيش معنى الكلام هو تعريفه هو اللفظ المفي مثال استخدم مش نتكون كلام اسم فعل حرف إذا الكلام في اللغة العربية الكلام يتكون من إما اسم ولا فعل الحرف يخرج على ذلك أنظر على ذلك القرآن دليل القرآن ولا السنة التتبر استقراء لا القرآن لا السنة لنا تتبر استقراء اللغة العربية إذا ما عندناش دليل من لغة إذا اسم وفعل من لغة العرب ما تخرجش على اسم أو فعل أو حرف فالكلام من اسم والفعل والحرف. طيب واحد الكلام كلمة والقول يعم الجميع فكتقول القول تقول الكلام هو قول والكلمة قول والكلم قول وكلمة قد يراد بها كلام جملة أو دين أو ثلاثة واضح واضح ولا لا؟ طيب إذا كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم أي يقصد قد يراد بكلمة بالكلمة هي جملة كاملة. طيب المؤلف عليه رحمة الله قال الكلام ثلاثة أقسام اسم إذا أقسام الكلام أقسام الكلام الثلاث اسم فعل وحرف ما يخرج أي كلمة في اللغة العربية ما نقول ما يخرج دم اسم فعل ولا حرف. طيب الاسم تعريف الاسم ده الاسم الاسم تعريف الاسم الاسم ما دل على معنى في ذاته والزمن ليس جزءا منه ما دل على معنى في ذاته والزمن ليس جزءا منه هذا نقول ما إذا قل في معنى ولا لا دل على معنى ولا لا دل على معنى لكن في وقت ولا لا لا إذا هذا هو تعريف الاسم ما دل على معنى في ذاته والزمن ليس جزءا منه ليس ماضيا ولا مضارعا ولا مستقبلا ولا حد شيء واضح إذا الاسم ما دل على معنى في ذاته والزمن ليس جزءا منه هذا هو تعريف الاسم علاماته علاماته علامات الاسم يعني الاسم علامات الاسم ما دام عندنا اسم وفعل حرف العلماء فرقونا كيفاش نعرف هذا اسم وهذا فعل هذا حرف اذا علامات الاسم كانت العلامه الاولى هي الجر الجر عند البصريين والخفض عند الكوفيين الجر او يعني الخفض او لا اذا في الاجنبيه تلقى الخفض يعني تسميه الجر الجر والخفض الجر عند البصريين والخفض عند الكوفيين الجر كل اسم مجرور كل كلمه مجروره فهي اسم كل كلمة مجرورة فهي اسم لأن الفعل ما يقبلش الجر والحرف ما يقبلش الجر فلا تجر إلا الأسماء فلا تجر إلا الأسماء ما تلقاش كلمة مجرورة وهي ماشي اسم مستحيل مثال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود طيب والسماء مجرور ولا لا؟ هذا اسم اذا نقول ما نقول اسم ولا لا؟ اسم علامة انها اسم انها مجرور وذاتي اسم اسم ولا لا؟ اسم مجرور ما تجر كان اسماء ما تفجعوش ما تجر منذ ما ما تجرب كان اسم الخيط مجرور انتهى قول لك ما تقاش فعل ذات البروج البروج اسم واليوم اسم المعروف والشاهد ومشهور. طيب اذا كلها اسماء، اذا والسماء ذات البروج هذه واو القسم، واو القسم مجرورة اما اما بحروف الجر من اذا عن على ما الى اخره، والا بحروف تاع قسم الواو والتاء والباء، احد قسم ثلاثه واو تاء. والله تالله بالله وتالله لا اكيدن اصنامكم بالله بالله والا بالاقسم بالله والا والتين والزيتون والسماء الى اخره. اذا كل كلمه مجروره فهي اسم واضح مثل ما جمعت سهل ولا لا سهل. عندي نحلو كتاب شوي كانوا فيه انسحب كل كلمه مجروره فهي اسم. طيب الجر باش يكون يكون الجر اما بحرف جر او حرف قسم طيب اما بحرف جر او بحرف قسم قسم والله هذيك حرف قسم بالله ذات قسم تالله ذات قسم تالله والله بالله كلها مجرورة على ايش؟ خاطر حرف قسم. اذا يجر يكون الجر ايش؟ اما بحرف جر او بحرف قسم قسم اليم قسم اليمين. وان يكون مجرور بالاضافه اي ناخذ امثله حرف جر وحرف قسم مثال حرف جر قل كتبت بالقلم ليش مجرور القلم من هنا؟ شنو خلاها مجرور؟ الباء الحرف جر. كي تقول تالله تالله تالله تالله تا هذه قسم الله مجرور تالله بالإضافة. الإضافة ممكن تنشوف والله مش مشكلة. تقول كتاب النحوي كتاب نقول النحوي ولا النحو؟ النحو أنا عليه مجرور مجرور من بس بالإضافة. إذا أضفنا هذا النحو إلى الكتاب ولا الكتاب هذا مضاف مضاف إليه هذا مضاف وهذا مضاف إليه. أضفنا الكتاب لاجل النحو فهذا مضاف وهذا مضاف إليه إذا تجر الأسماء بالإضافة. هو المضاف إليه يكون ديما مجرور، المضاف إليه ديما يكون مجرور. طيب ثلاثة الجر يكون الجر باش بالتبعية بالتبعية ما تقولش أنا تعرف شكون بعد مش هذا التركيز على ذلك. بالتبعية مثلا تقول نعت النعت أو البدل ناخذ النعت النعت مثلا مثال النعت تقول مثلا اذا كان المنعوت مجرور النعت اسم يكون مجرور كيف؟ قل كتبت بقلم الحبري بقلم الحبري الازرقي. الحبري مجرور ولا لا؟ وصف الحبر النعت نتاع الحبر شنو لونه؟ ازرق. هذه مجروره اذا النعت يتبع المنعود، فإذا كان المنعود مجرور لابد باش يكون الآخر مجرور. إذا تسبب التبعية. إذا الجر يكون الجر إما بحرف جر أو حرف قسم. وراه نقول شوية صبر هذا العلم يحتاج إلى صبر. نعرف شاق شوية على الباقية ولكن راه لابد منه، ما يطمعش واحد باش يكون طالب علم وهو ما يعرفش اللغة. والله كان يعود فالناس يتصبروا في الله. الفضائيات يلحن كما مش حفظ نصوص لا لابد من هناك لابد من ابوابها ونقول لابد نتعلم هذا اذا بالتبعي يجر اذا يكون الجر اما بحرف جر والا باش يكون جر جر ولا لا بالاضافه بالتبعي ممتاز. اللي لهم هذا كلنا امثال نلقاها في بسم الله الرحمن الرحيم مثال لهم كل بسم الله الرحمن الرحيم. هيا باسم مجرور ولا لا؟ اسم ولا لا؟ مجرور. والله مجرور ولا لا؟ الرحمن. طيب هذه مجرورة باش؟ بحرف الجر. بحرف الجر. إذا باسم مجرور باش؟ بحرف الجر. بسم الله بالإضافة أضاف بسم الله هذه بالإضافة والرحمن صفة العين للتابعين هذه فرع كلمة التابعين إذا هذه صفة يا الناس صفة المقصودين صفة صفة لله إذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وجدنا فيها أنواع جرة إذا العلامة الأولى بتاع الاسم ما هي؟ نعرفوا يا الاسم مجرور الجر العلامة الأولى للاسم نعرفوا يا الاسم ما هي؟ الجر والجر هذا يكون إما بحرف جر وإلا بإضافة وإلا بالتبعية وإلا بالتبعية طيب هاي نمشي العلامة الثانية بدنا عرفنا العلامة الأولى إن شاء الله نمشي العلامة الثانية نمشي الكلمة متمكنة في الاسمية. سمعت الكلام هذا؟ الدل يعني كلمة متمكنة في الاسمات. عندك مثلا الاسماء في الاصل بتاعها انها معربه، غالب الاسماء معرب، ماذا معرب؟ يعني فيها تنوين، صالح، خالد، زيد، عمرو، كتاب، مدرسه، شجره، هذه كل هذه تسمى معربه. فتقول شجره، شجره، شجره، اذا فما بعض الكلمات فقط مبنيه، يعني كل حي ما تتغير ما تغيرش، يعني نشوفوها. اما اغلب الكلمات انها معربات، ماذا معرب؟ يعني تتغير الحركه نتاعها تقبل التنوين، تقبل التنوين. اذا الكلمه هذه تدل على ان كل كلمه فيها التنوين تدل على الكلمه ذيك اصليه في الاسماء، الاسماء عندها متمكنه في الاسميه. يعني راي اسم بيس دوريجي هو اصل، يعني عندك قطعه مركبه وقطعه يعني تدلك على ان القطعه دي اصليه، يعني راي اللفظه دي اصليه في الاسم، يعني في الاسميه هي اسم. هذا سمعت تنوين التمكين. كي تقول مثلا كتاب، هذا هي تنوين تمكين. تقول مثلا وجوه يومئذ، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. طيب لا اش لاحظ وجوه اسم ولا لا؟ شو دليل؟ تنوين. تنوين ممتاز. يومئذ اسم ولا لا؟ الدليل تنوين. خاشعة كيف كيف عن تنوين، عاملة ناصبة، هذه كلها اسماء منونة، والتنوين تاعها هذه فقط وفي وجوه خاشعة عاملة ناصبة، هذه التنوين تاع التمكين، تاع التمكين أي يدل على أن لفظة الوجوه متمكنة في الإسمية، خاشعة عاملة ناصبة كلها أسماء. طيب اثنين لما إذا مع فترة الزمن شايف لا مش زمن مش زمن مش زمن مش في في في في التنوين بين هي خطر متعلقة بالزمن نعم، ولكن خطر فيها زيادة أصلا يوما التنوين التمكين، هذا التنوين لا يسمون تنوين التمكين. مثاله قلنا خاشعة ناصبة خاشعة ناصبة. طيب التنوين الثاني، النوع الثاني هو تنوين اسمه تنوين التذكير، هو قليل ولكن يذكر العلماء التنوين التنكير. التنوين الاولى التنوين التنكير هذاك اللي فيه ضمتين فتحتين كسرتين، هذا التنوين التنكير. سمعت ساعات بعض الفاظ هي في الفاظ خلال من ادرس، مثلا نحن نعرف ان سيبوي عالم من علماء النحو وليس عربيا، فاسمه ليس متمكن في الاسمين، لذلك لا ينون، هو ليس عربيا. سيبويه كي نقول مررت ب سيبويه سيبويه لانه ما عندوش تنوين التمكين. نقول مررت بسيبويه، ايش نقصد به؟ نقول ولا تحدثت مع سيبويه، هي سيبويه النحو يا كلها. طيب ثم واحد اخر اسمه سيبويه، مررت أجمل نقول جملة مررت بسيبويه وسيبويهن آخر، لهنا وقت يولد نكرت معاش المعروف ولا جبت التنوين، هذا يسموه تنوين التنكير، هو نكر وهذا لا، واضح ولا لا؟ إذا نقول نفس مررت بسيبويه، شكون سيبويه مرت به؟ نحو وسيبويهن آخر، بعد اسمه سيبويهن مش معروف نكر، إذا نكر فنكر باش عرفناه من التنكير؟ هناك مش سيبويه، سيبويهن هذا التنوين يسموه تنوين، هذا سيبويهن النون هذا يسموه تنوين التنكير. اذا في كلمات اللي توفى بالويه قليلا، يعني قليلا لعل هذه يعني سيبويه وسيبويهن اخر. مثال ثاني كي تقول صح، صح هي اسم فعل امر، سمعتها صح؟ اسم. طيب صح بمعنى اسكت، واحد يتكلم في كلام نقول له صح اسكت. طيب نحب ما عادش يتكلم بالكل، ايش نقول؟ صاحب ممتاز. اذا صاحب لهنا صحيح معنى ولا تنوين التنكير. اذا عن كل كلام، عن كل كلام قطع ما يتكلم، مش في كلام تركيب فقط، خاطر اسكت فيها هي تتكلم فيها هذا صح اسكت صحيح. كي تحب تدخل مع السكلم الكل تقول صحيح، واضح ولا لا؟ التنوين يسموه تنوين التنكير، تنوين التنكير، دابا تمشي تنوين التنكير. طيب ما يعني كف وكف عن هذا؟ ما هي كف؟ عما انت تعرف وكي نحب اكف عن كل عمل ويقول ما هي هل يسمون تنكير تنوين التنكير؟ هي الفائده قليله الحقيقه، الفائده قليله تحفظ ذلك فقط. إذن علامة الاسم اللولانية هي الجر، علامة الاسم اللولانية الجر. تعرف الأسماء بلاش بالجر. هل تجر الأفعال؟ لا. هل تجر الحروف؟ لا. لا تجر إلا الأسماء. إذن علامة الأولى الجر. مين علامة ثانية؟ التنوين. التنوين هي شو التنوين؟ هي النون اللي ينطق بها في آخر الكلمة ولا تكتب. إذا لا تكتب خطا، لا تكتب خطا، ينطق بها لفظا ولا تنطق، لا تكتب خطا. أنواع التنوين، التنوين هو شنو هو التنوين؟ تمكين. تمكين اللي فيه التنوين الصرف، محمد علي في الأصل اللغة الألفاظ العربية الأصيلة لازم هكذا. ولذلك تقول مثلا الألفاظ داخل علينا مثلا ألفاظ أخت تلقاها مش من أول، ممنوع من الصرف، تمشوها ممنوع من الصرف من التنوين، لكن الاصل الكلمه العربيه فيها التنوين، فيها التنوين، فالتنوين التمكين يدل على ان اللفظه هذيك الكلمه هذيك متمكنه من اسم. طيب اذا هذا تنوين التمكين، تنوين التنكير اثنين. فما ثلاثه، اذا التنوين التنكير التنكير ثلاثه، فما التنوين المقابل. هذا سهل، هذا سهل، تنوين سموه تنوين مقابل سهل. عندي مثلا مسلم جمع تاعها مسلمون، اذا فما نوع ذكر ولا لا؟ مسلمون جمع مسلم مسلمون. لو حبنا نجمع مسلمات ايش نقول؟ مسلمات. فما نوع ولا لا؟ النون هذه المنطق بينها هي النون الموجوده بالنسبه للمسلمون. فنون المقابلة إذا في المذكر نكتبها، في المؤنث ننطق بها فقط وما نكتبهاش. زدت التأنيث معناها. إي هي التأنيث، نعم هي أما تقابل النون اللي في في في جمع مذكر سالم. لأن في في جمع تاع مؤنث سالم مسلمات النون هذيك تقابل النون هذيك ننطق بها تقابل النون تاع مسلمون. واضح ولا مش واضح؟ واضح. طيب هذا سهل. وقص على ذلك الرابع والأخير وهو هام خاصة في التفسير. هذه الرابعة، الرابعة تمنى في التفسير. النوع الرابع بتاع التنكير هو بتاع التنوين هو تنوين العوض، تنوين العوض، تنوين العوض. مادة العوض؟ لا مش مادة، لا تنوين تاع العوض. يعني التنوين يعوض شيء. مش معناتها تنوين عوض؟ يعني التنوين يعوض حاجة، يعوض المحارف. تمنع وهو ثلاث أنواع، تمنع وهو ثلاث، وهو ثلاثة، ثلاث أنواع. عن حرف، أيوة عن حرف، عن كلمة، عن كلمة، عن جملة. أحيانا التنوين يعوض لحرف، يجي تنوين أو يعوض في حرف، أحيانا يعوض كلمة كاملة، أحيانا يعوض لا جملة. بس تشوفوا أمثلة كل واحدة منها. ممكن تعوض التنوين الثالث خاطر قص الصوت طيب. في الغرفة. إذا التنوين الثالث نوع الثالث بتاع التنوين، النوع الثالث بتاع التنوين هو تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، نوع الثالث. شو اللي بدنا نعوضه؟ التنوين المقابلة كي نقول مسلم جمعها مسلمون. إذا فما نون ولا تكتب ولا لا؟ تنطق وتكتب مسلمون أكثر. في اذا كان مؤنث جمع مؤنث سالم مسلمات شو نقول؟ مسلمات. اذا النون اللي ننطق بها هذيك هي تعوض تقابل، مش تعوض تقابل النون في المسلمون. واضح ولا لا؟ هذيك تنوين اسمه بتاع مقابله. ثم الرابع هو تنوين العوض. شو معنى تنوين؟ تعوض، التنوين يعوض لنا اما حرف ولا يعوض لنا كلمه ولا جمله، وهذا يفيد في التفسير. هام جدا في التفسير. مثلا تقول يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: له من جهنم كمل مهاد ومن فوقهم غواش. طيب ومن فوقهم على أهل النار نعوذ بالله، ومن فوقهم غواش غواش خلاص انتهى. ومن فوقهم شنو غواش؟ هذه غواش الأصل شنو؟ غواشيو غواشيو على وزن فواعل. هذه تسمى صيغة منتهى الجموع، منتهى الجموع. وهذه الصيغة هذه تمنع من الصرف. إذا جاءت كلمة على وزن فواعل مفاعل على الأربع، مفاعل مفاعل فواعل فواعل، نشوفهم بعد جزء. فواعل راهي صيغة منتهى الجموع يكون ممنوع من الصرف. هي أصل الكلام: ومن فوقهم غواشيو غواشيو، ومن فوقهم غواشيو. فبتقل فحذفت الياء وأبدلت باش التنوين، فولد غواشا. فاللي دلنا على الياء هي التنوين، فسمي التنوين عوض عوض على ايش؟ على حرف واحد اللي هي اللي هو حرف شنو؟ الياء. طيب ناخذ مثال آخر. كي تقول جواري على وزن فواعل، جواري فواعل. طيب اذا قلت فواعل جواري فواعل، اذا نقصلها الياء باش نقول جواري جواري جواري. ها جواري اصلها جواري جواري، ف جواري نقصل الياء والجواري. فالتنوين عوضني شنو؟ ليه. طيب هذا تنوين عن حرف، مثاله هذه في الأعراف. طيب ناخذ تنوين احيانا يعوض كل مكان، عشان كل مكان التنوين يعوض كل مكان. نعم في كل بعض وي كل وبعض. مثلا تقول كل يعمل على شاكلته، كل يعني كل بعض اي كل يعمل على شاكلته. كل فما تنوين ولا لا؟ هذه نحب نفرقها. كل ايش معنى تاع كل احد كل شخص هكا ولا لا؟ اذا هي كل هو تنوين، تنوين عوض كلمة. كل أحد يعمل على شهادة معنى ولا لا؟ إذا لو فرقت أقول كل ناحية تنوين ونجيب الكلمة ذا. إذا كل يعمل وإذا سمى التنوين عوض على إيش؟ على كلمة كلمة كام؟ طيب يقول مثلا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض. وين التنوين؟ بعض إيه أصل شنو؟ لبعضكم بعضكم لبعضكم عدو. اللي ناب عليها شنو؟ التنوين. اللي ناب عليه هو التنوين. إذا بعضكم لبعض لبعض شنو؟ بعضكم لبعضكم نعم عدو، هذا المعنى ده. بعضكم لبعضكم عدو، لكن حذفت كلمة هذه الضمير وأبدل باش التنوين. يسمى التنوين تنوين أيضا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، أيما تدعوا. هلو الأسماء الحسنى أي اسم أقصى أيا تنوين ولا لا؟ تنوين أصح. أي اسم تدعو، تدعو الله بأي اسم أسماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي تدعو، أي اسم تدعي تدعي. إذا التنوين عوض اسم، أي اسم ما تدعو تدعو الرحمن أو الله أو الرب أو يعني. فإذا في كل بعض التنوين الواحد يدل على كلمة، وتجينا نشرحها ونقول كل يعمل، أي كل فرد كل فرد كل أحد كل شخص كل امرئ يعمل على شاكلتنا. إذن هذا عوضي على كلمة. إذن التنوين يعود على إيش؟ حرف. حرف. كلمة. يعود على كلمة. طول يعود على جملة. التنوين يعود على جملة. إذا دي ما فيها واحدة فقط. كل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويومئذ تنوين موجود لهنا أحسنت إذا غلبت الروم في أدنى الأرض هم بعد غلبهم سيغلبون في بضع ويومئذ يفرح المؤمنون وفتاش يومئذ نحن نفرق عشان فوق ويوم اي قولوا مين ويوم تغلب الروم الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء شفتوا كيف تنميش عوضي جملة كان اذا تنمي العوض على ايش على ايش تنمي على جملة على جملة اذا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اي يوم تغلب الروم الفرس كيف اخبرك قلت هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة يومئذ ذن على شعور يوم شنو هذا الزمن يوم القيامة يوم القيامة يوم تقوم الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ أي يوم تقوم الغاشية يوم تقوم القيامة ذا جملة كاملة إذا التنوين هذا التنوين أي وضع إما أي وضع على حرف أو على كلمة أو على هذا أربعة أنا تنوين ثم في الشعر واحد ما يهمناش برشا نقف عند التنوين إذا الثاني هو تنوين التنوين طيب شفنا الأنواع نتاعها طيب الثالث النداء العلامة الثالثة على الاسم النداء إيش معنى النداء؟ لا تنادى إلا الأسماء النداء إيش معنى؟ لا تنادى حط قدامها لا تنادى إلا الأسماء عمرك ما تنادي فعل حتى إذا كان قد فعل وجمع حرف نداء قدر أو اسم نعطيك مثال كي نقول لك يزيد وينقص يزيد اسمه هذه يزيد وينقص فعل اسم كي نقول يا يزيد اش هو ذلك؟ اسم إذا كل حاجة تدخل عليها يا نتاع حرف نداء فهي اسم رغم هي يزيد وتقول لك تقدرش تقرا يزيد يزيد وينقص فعل هاك ولا وعندما دخلت عليها الياء ولات لا ولات زاد اسم اذا الان كل حاجه تقبل دخول الياء عليها تنادى كده وقيل يا ارض ابلعي ماءك والاسم يا ارض ارض ارض ويا سماء اقلعي اذا سماء سعاد الحرف اذا النداء لا تنادى الا الاسماء لا تنادى الا الاسماء مثال قل يا يزيد أو أنا لأن مستعد فعل في ظهر فعل ولكن ولا تز لأن لا تنادى إلا الأسماء يا يزيد ساعات أنا نقول ساعات واحدة في حرف نداء مثلا يوسف أيها الصديق أصل كلام كيفاش يا يوسف إذا مقدر يقدر لها حرف نداء إذا يوسف أصل يا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان إذا هنا موجود ساعات يجي الحرف ويحذف الاسم باش ننتبه مثال يا ليت قومي يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي يا ليت حرف حرف تتمنى ويا حرف نداء وين الاسم؟ قومي لا قال ليت قومي يولي يقال محذور يا ربي ليت قومي يعلمون انا بعد محذور الاخبار تمنى وطلب من الله يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر يا ربي اذا كما محذور او انا للتنبيه فقط نقول لك مش محذور نقول للتنبيه يا ليت قومي للتنبيه قد تستعمل هذا نفيد لا تنادى الا الاسماء لا حرف لا اذا هذا ليس اسما مش هو المنادى هذا حرف لا يقول نقدر له نقدر له هل هو هذيك للتنبيه على اختلاف بين اهلين اذا النداء سال وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يا نار نداء اذا النار اسم طيب النداء رابعا ال يعرف الاسم بال يعرف الاسم ليش بأل. الأل هذه إلا الغير موصولية. فمن ألة اللي هي موصولة؟ إن ألف ألف أختر ألة الغير اللي مش موصولة اللي مش بمعنى الذي هتقول فسر معنى سنفسر أل كي تقول كتاب أل الكتاب هنا الاسم كل حاجة تدخل عليه ألف ولا بشرط أن ما يكونش أل بمعنى الذي مش معنى ما موصول أل موصول بمعنى الذي موصول هي معنى الذي يعني الذي اسم موصول يقول قال أن ندخل أل في غير كده نعم في ولكن قليل مثلا الشعر العربي ماذا يقول يقول ما أنت ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته حكومته أي حكومة حكم قال له ما أنت أي لست أنت بالحكم أن ترضى ما أنت أل الذي ترضى الذي دخلت على إيش على فاعل أنا يعني موصول هذه لا ما نقولش ترضى هذا فاعل إذا أخطأ أل الجي موصول بمعنى الذي كل أل دخلت على كلمة نقول رأي اسم كل أل نلقى على كلمة نقول رأي اسم واضح ولا لا؟ واضح طيب هذه قليلة هذه يعني لذلك يسجل أغلب يعني العلماء نعم كلهم في البيت هذا يعني الترضى أي الذي ترضى حكومة جاء الحمار يجدد نعم جاء الحمار يجدد الحمار يجدد الذي يجدد قليلا قليلا استمع الذي نعمل معنا في لديه قليلا جدا أما البيت الشعر ال مثلا مثال عن مثال ال اي كلمه المرء المرء اذا اسم باش عم نعمل كل اذا يعرف اسم باش بالجر بالتنوين بالنداء وبال خامسا بالاسناد لا تسند الافعال والا الاسماء الا الى اسم الاسناد معناته يعني اسناد فعل او اسم لا تسند الاسم اسناد لا يكون الا لا اسناد الفعل والاسم والاسم لا يكون الا لاسم اذا تقول نجح أو فاز المجد أسندنا شيء شيء إيش نقول أسندنا؟ أسندنا فاز المجد الفاء فاز مسند هذا مسند قاع أسند ولا مسند قاعدين فاز ليش يكون أسندنا هذا إيش يسمى؟ مسند إليه فالمسند إليه لا يكون إلا اسما المسند إليه لا يكون إلا اسم المسند قد يكون فعل كما فاز وقد يكون اسم يقول الطالب المجد لا لا المجد ناقص لا الطالب مجد الطالب مجد الطالب مبتدا مجد خبر طيب الطالب مجد شو اسمنا المشهور المسند جدا والمسند إليه مسند إليه المسند إليه بدل المسند إليه ومجد هو مسند رغم اسم خاطر التنوين إذا إن يسند إلى إسناد إلى الفعل الاسم لا يكون إلا بالاسم إذا بالإسناد نعرف من هو وإلا تقول مثلا وهذا ولا تقول مثلا تقول كتبت كتبت كتابة كان جملة لا كتبت كان طيب فما فعل كتب وهذا الفاعل هذا ضمير هو اسم ضمير اسماء طيب بس عرفنا اسم هل بالجر بالجر عرفناه؟ لا هل هو بالتنوين؟ لا هل هو بالنداء؟ قالوا هل لهنا بالاسناد اسناد الكتابه لشدور لتو لهنا عرف انه اسم بالاسناد. ولذلك يقول ابن هشام يقول النحوي معروف يقول افضل العلامات هي العلامه هذه اصلا، لان اشياء قد لا تقبل الجر لا تقبل التنوين لا تقبل كذا، ولكن بالاسناد تعرف بالاسناد، وهي اقوى يعني العلامات هي بالاسناد. كتبت اذا اسناد الكتابه بكلمه كتبت، او اللي انا كتبت انا كتبت انا اسناد الكتابه بكلمه. اذا هذا هذه باش تعرف بالجر بالتنوين بالنداء بالقلب بالاسناد. هذا الشرح. نرجع لكم للبيت نتاع الالفي البيت الثاني. نحن الاسبوع اللي ولا كلامنا لفظ مفيد كسر اخر واسم وفعل ثم حرف عن كذب وحيد الروح كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤمن. طيب انتقل بعد عليه رحمة الله مالك انتقل البيت الثالث أشخاص قال بالجاري بالجاري هاي والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. إذا قال عليه رحمه الله بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذا تورينا سائر ولينا سائر الإنسان بالجر والتنوين الجر. إذا تعرف الأسماء إذا كان نحب الجملة نعملها كمثل إيش يقول يحصل تمييز الاسم باش بالجر والتنوين والنداء وهل والإسناد الخمسة اللي شفناها. إذا يحصل تمييز الاسم باش بالجر والتنوين والنداء وهل والإسناد. هل نقرأ في الفيه آخر شيء يقرأ فيه هما آخر شيء نقرأ كل واحد نقرأ في الفيه. إذا بالجر والتنوين والنداء وهل ومسند الاسم تمييز حصل وهل حصل له الجر. إذا نحن مش نراجع هذه ما عشان نزدريكم خطر ولا أوكي أما نحب نراجع خطر المراجعة هي أوكي يبقى نفسك لا حنا على الداخل شوي ميسيس ولكن نحب هنا بعضنا إن شاء الله. الكلام ما يتألف منه قلنا فما عن كلمة كلام ما هي الكلمة؟ نجتهد نحاول حتى هذا مثال القول المفرد والا لفظ الموضوع لمعنى مفرد. طيب مثال اعطيه مثال كتاب ممتاز كتاب. الكلام ما هو الكلام؟ اللفظ المفرد فائدة تامة بحيث يحسن السكوت فتقف عنده وتفهم الكلام. مثال اعطيه مثال جاء زيد جاء لي. مثال اخر اسمي نجيب فعليه لوحدها نجيب اسمي المطر وغزير. لا هذا الفعل المطر وغزير المطر مش دين واحد عم نبدل شوي المطر وغزير. طيب مبتدا وخبر مو بس النهار نعم. طيب اذا هذا يسمى كلام افاد ولا ما فاد؟ افاد. اذا هو كلام. وايضا الكلام ما هو الكلام؟ كان تتكلم على الاخرين فعلا وقد يفيد معنى وقد لا يفيد معنى. بالله عليكم كنت نقول لكم ان جاءكم فاسق بنبا اش تقولوا هذا؟ هل هو كلام ولا كلام؟ علاش؟ ان جاءكم فاسق بنبا انا ما اعطيتك حتى معنى هذا يسمى كلام ولا يسمى كلام؟ اذا قلت ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا كلم وكلام ممتاز. إذا لا القول يعم الكل. يعم الكلمة والكلام والكلام ممتاز. طيب من بعد شفنا أن الأقسام الكلام ثلاثة. شفنا مثلا الكلمة في القرآن والسنة. ممتاز أحسن. لفظ الكلمة في القرآن والسنة. جملة. جملة. شكون يعطيني من بعض في سورة المؤمنون؟ حتى إذا جاء أحد المرضى قال لعلي أعمل صالحا فيما ترك. إنها كلمة لكن كلمة في كل خير كلمة. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد أصحاب معلقات لبيد الشاعر ودخل الإسلام وحسن الإسلام. قال له عمر بن الخطاب ذات مرة يا لبيد قلنا كلنا شيء من الشعر فقرأ سورة البقرة قال قلت لك شيء من الشعر قال ما كنت لأقول شعرا بعد أن أكرمني الله بسورة البقرة. لبيد هذا قال قبل في الجاهلية ألا كل شيء ما خلا الله أصدق كلمة ولا لا؟ قال شعر كل شيء ما خلا الله ما عدا الله باطل. هو أحسن في الصدر وأخطأ في العجز. العجز تعرف يقول وكل نعيم لا محالة زائل. صحيح هذا ولا لا؟ جنة مزوج. إذن أحسن في اللون ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الصدر بتاع البيت أمام العجوز ده. إذن على كل شيء ما خلا الله باطل. إذن أحسن قول مثلا أفضل كلمة على الإطلاق ما هي؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة أي جملة كاملة. جملة كاملة. إذن الكلمة تطلق ويراد بها يعني جملة أو جمل. ألقى في الحاضنة كلمة. طيب الكلم قد يراد به الكلام. مثال الآية إليه يصعد الكلم الطيب سبحانه. الكلام عن الكلام الكلم الطيب. إذن هذا وأيضا القول نعم أي يعم الكل. وقد يطلق القول على المزاج النفس الاعتقاد المزاج النفس. مثاله قلت في نفسي الآية المجادلة ويقولون في أنفسهم لولا يعذبهم الله بما نقول. في أنفسهم يقولون مثل أنفسهم. إذن وسعها يعني أوسع كلمة قول واسع. أيضا الإشارة قلت بيدي هكذا قلت بيدي هكذا وللاعتقاد قول المرجئة في المسألة اعتقادهم كذا. طيب هذا إذن من ناحية الألفاظ. الجملة في اللغة العربية قسمان يعني عند النحويين قسمان اليوم اسمية ولا فعلية. إذن هذه نأخذها من نور أن الجملة عند علماء النحو إما فعلية وإلا اسمية. ما هي الجملة الفعلية؟ تبدأ بفعل والاسمية ماذا مش ذلك؟ عند البلاغيين لا ما قسموش تقسيم هذا كل جملة ما خبر ولا إنشاء. انتبهوا شوي إذن لكن حسنا توا الجملة الفعلية والجملة الاسمية تبدأ باسم تبدأ ولا الجملة الحقيقة فيها الفعلية والاسمية فيها عمدة العروس نتاعها. العروس نتاع الجملة الفعلية هي الفعل والفاعل وتسمى العمدة. العمدة في الجملة الفعلية يزن فعل ويزن فاعل هذا يسمى عمدة يعني العروس. وفي الجملة الاسمية المبتدا والخبر. إذا في الجملة الفعلية عندنا عمدة اللي هي الفعل والفاعل وفي جملة اسمية العمدة اللي هي اسم الجملة المبتدا والمبتدا. إذا كل جملة اسمية نوجدها على ايش؟ المبتدا والخبر نتاعها. كل جملة فعلية نوجدها الفعل والفاعل نتاعها قد يكون ظاهرا وقد يكون مستترا. طيب الباقي السم يسموه فضلا مثلا هم فيها خالدون. شكون يقول لي وين العمدة؟ هم خالدون وفيها فضل. لا فضل سمع لي العمدة وفضل. إذا عندي ديما راكستين في الجملة الفعلية فعل وفاعل وما والباقي ولو يعود مش فضل يعني نستغني عليه قد لا نستغني عليه ولكن الركائز تاع الجملة العلماء قالوا العمدة هي لابد منها فعل وفاعل قد يكتفى بهما وقد لا يكتفى بهما. تقول نجح الولد يكتفى تقول أكل الولد ما يكتفاش أكل ماذا أكل لكن العمدة لابد من فعل وفاعل. العمدة في الجملة الاسمية هي المبتدأ والخبر وما عدا يتسمى فضلة ومتممات في اللغة النحو الجديدة وفي المدارس نتاع المدارس نتاع خير فالمبتدأ والجملة هي عمدة الجملة الاسمية. الكلام يعني فيه ثلاثة أنواع اللي هو اسم كلام قسم لام يا اسم يا فعل هذا باش عرف بالاستقراء والتتبع تتبع عام. اذا في اللغه العربيه لا نجد اما اسم او فعل او فما ربما قسم رابع اسم فعل بعض لنا حاب يدخله، لكن المشهور عند أهل الأمي المجموعة العلماء أنه الكلمة تنقسم، الكلام تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهذا يعني فاسم الفعل يدخله في الاسم. الاسم تكون يعرف الاسم دل على معنى في ذاته. ما دعا دل على معنى في ذاته وزمن ليس ما فيهوش زمن. كتقول مثلا كتاب دل على شيء اسمه كتاب، لكن هل في زمان؟ لا. كان حبنا احنا ما اخذناش تعريف نتاع الفعل، اشكون يعرف الفعل ترى؟ هاي اجتهاد شوي. هو الذي دل على زمان وفي دل على معنى في نعم، هو الذي دل على معنى وعلى زمان. نعم احسن. اذا نوري ان الفعل نحن كنا نعرفه ولا وحدنا، الفعل ما دل على معنى في ذاته وزمن جزء منه، اما ماضي والا مضارع والا مستقبل. اذا دل يدل اكتب يعني استقل مستقل، والا يكتب والا كتب، اذا يدل هذا الفعل. والحرف زعما شنو؟ متكون من الاسم. لا لا على التعريف نتاع تعرف الاسم تعرف الفعل. ما لم يدل على معنى في ذاته وانما في غيره. لو كان تقول بي ايش معناتها؟ ما لازمش نقول لك حتى شيء. اما بالقلم دل على وسيله، كتبت بالقلم ولا معنى يدل على معنى لا في غيره. يعني واحد يقول لك بي فقط ما عملت حتى شيء. اذا هذا نشوفوه بشوي. فالاسم اذا هذا التعريف نتاعو. علامات الاسم خمسه ذكرناهم كيف مع الحقيقه من ابن عبد الجبار خمس، وهي اولا الجر لا تجر الا ما نلقاش اسم ما نلقاش فعل مجرور ابدا ولا حرف مجرور، ما يسماش مجرور بي مش مجرور جر، هذاك بناء ليس جرا، فهمتي؟ هذاك بناء تنشوفه. فاذا ما دل علامه الاسم اولا الجر عند البصري، عند كوفي ناس يقولوا خفف ما شاء الله. كان المفتاح لما قعدنا نحلوا تو في لما قلنا باب حديد حطينا المفتاح اليوم بدينا ندوروا بدا يدور الحمد لله بدا يدور المفتاح. طيب اذا بالجر، الجر باش يجر الاسم يخليه مجرور شنو؟ حروف الجر. حروف الجر والا حروف القسم. حروف القسم قداش؟ باء والداء والواو. طيب حروف الجر جر، اذا هذه الاولى تجر الاسماء بحروف الجر سواء كان حروف جر ولا حروف قسم. طيب بالتنوين بالاضافه بالاضافه تقول كتاب الصرفي، كتاب النحوي، دار الحديث، دار الحديث مضاف اضاف اليه يرحمك الله. هو ال عبد الله مبارك مبارك كان الإمام تابعي محدث عالم جليل. عاد في الحلقة نتاعو واحد اعتص لكن ما قالش الحمد لله. هو درس ايش قال؟ قال ماذا يقول الإنسان إذا عطس؟ قال يقول الحمد لله. قال يرحمك الله وسط الدرس. فإذا بالإضافة، إذا بالإضافة أيضا وإلا بالعين. طيب ايش معناتها؟ اذا كان قبله مثلا نعت، قبله مجرور يكون بعده مجرور، يكون بعده مجرور. هذو مجرورين فين؟ فين نلقاهم الثلاثة علامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي مجرورة بالباء، واسمي هذاك الاسم مجرور بالباء، هاي الله بالإضافة، والرحمن الرحيم ممتاز. العلامة الثانية نتاع الاسم التنوين. شو معنى التنوين؟ نور ننطق بها وما ننتبهش، عايش معنا من غير فلسفه، نور ننطقها وما ننتبهش. شو يعني كتاب يحط نور؟ لا، لكن كي ننطقها كتاب ننطق بها. هذيك انت هذاك سما التنوين، وما ضمتان او كسرتان. طيب التنوين انواع، انواع اربع تنوين، اربع انواع من التنوين شفناها. التنكير التنكير المقابله والعوض. ماشي المقابل اي نرجع شويه بالواحد هذا تنوين التنكير ايش معناتها؟ يدل ان الاسم ذاك راهو دور يزيد متاصل بالاسميه، متاصل بالاسميه. ايش معناتها دور يزيد؟ متاصل بالاسميه. ايش معناتها؟ تقول صالح علي، بينما كي تقول ابراهيم ليس عربيا ما تنونش موسى ليس عربيا، محمد نعم إذا مش عربي صالح. يوسف لا ليس عربيا، هود هود عيسى هود هود نبي الله عربي صالح عربي صالح عربي إبراهيم نعم ليس عربي وذلك الأولاد متعاجمة الأسماء إذا المتمكن في العاصفة الإسمية كم الأسماء العربية مثلا اللي قبل التنوين الكل هو ينوي طيب تنوين التمكين اثنين تنوين التمكين وهي في كلمات قليلة كيما سيرة مررت به سيبويه النحو المعروف وسيبويه بنت آخر منكرة مش معروف ما عنده كان الاسم من سيبويه هذا ما هو تقول الصح يعني اسكت عن كلام ذي تكلم ولا أكيد اسكت يعني مطلقا أي في أي كلام لا تتكلم في أي كلام قل صاهم ما أي أوقف عن ما أنت تشتغل به ومهر عن كل شيء التنوين التنوين تم تنوين مقابلة في نقاو في جمع في جمع المذكر السالم القانون نكتبها في المؤنة السالم تنوين ننطق ولا ننطق بها ولا نكتب ايش طيب هذا كما مؤمنة مؤمنة مؤمنون جمع ومؤمنة أكل التنوين المؤمنات من هذه التنوين سمى تنوين مقابلة تعنون في مؤمنون مجتهدون مجتهدات مجتهدون النون موجودة مجتهدات لكن النون هذيك مقابلة النون الرابع هي نون العوض هذه اسمها خاصة هذه ما ننساوهاش لأن فينا في التفسير في الفاتحة إما تعوض لنا حرف وإلا تعوض لنا كلمة ولا تعوض لنا مكان تنوين يعوض لنا مكان شوف شوف اللغة العربية يعني تنوين يعوض لنا مكان يعوض كلمة يعوض حرف مثل شفنا يعوض حرف في لفظ غواش نصر غواشيو فواف عيو غواشيو فواعي طيب سيرة منتهى الجمعة فالذي قال نحت الياء وأبدلت ماشي بتنوين فتولي غواش كما جواري تولي جوار ممتاز هذا حرف اثنين إذا تعود كلمة فين في كل بعض وأي قل اهبطوا بعضكم لبعض عاد وش معنى بعضكم لبعضكم عاد هذاك المعنى تاعها التنوين بتاع كل كل كل والا ما مش كل كل قد علم صلاه صلاه وتسبيحه كل قد علم صلاه موجوده كل معنى كل ايضا قل ادعو الله وادعو الرحمن ايما ايا نوت من ذاك اي اسم تدعو الله الرحمن الرحيم الغفور التواب الى غير اسم الله سبحانه وتعالى ويكون عوضا عن عن جمله في يومئذ في يومئذ يفرح المؤمن اذا هذه نعم شيخ كما كنا يومئذ في عوض عن جمله عبارة عن جملة فاكن في يومئذ لا في يومئذ فقط تدخل في يومئذ فقط في يومئذ فقط نعم فعندما نلقى يومئذ نلوج على شنو المعنى النون اللي دلت عليه إذا نجد يقول ابن مالك بالجر والتنوين والرداء وال ومسند ها نزل الاسناد ومسند يعني الاسناد ماذا الاسناد؟ لا تسند الاشياء الا الى اسماء سواء كان فعل ولا اسم فتقول نام الغلام اسند النوم شكون الغلام الغلام اسم يدخل تقول انت قائم وين الاسم هل هو بس عرفناه هل هو بالتنوين لا هل هو هل هل هو بالجر وانا اي تبعيه انت لا انا بالاسناد لان هذا الاسناد انت قائم اسناد القيام شكون يمكن انت قائم هذا بالاسناد انت قائم بالاسناد اسناد القيام اذا بالجر والتنوين والنداء وال ومسند الاسم تمييز حصل اي يحصل تمييز الاسم الفعل ايضا عنده الفعل ايضا له ما يميزه ما عن غيره ما نكثرش عليكم خلينا درس ما نقدرش عليكم مشاركين شيء ممتاز ان شاء الله دينا الحمد لله فما تجاوب فما خير والحمد لله الانسان يعود عنده همه باش يتعلم يعلم ربي سبحانه وتعالى والله يعلم ربي سبحانه وتعالى ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وراه لا بد لان فما ضعف كبير ياسر في اللغه يعني مستوى العالم العربي والاسلامي ضعف كبير ياسر. واريد ذلك يعني التخطيط اريد ذلك حتى الانسان لغه القران ما عادش يفهم وما عادش يعرف ما عادش يفهم النصوص. ولكن الحمد لله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ونجبنا الاخلاص والصدق. والعلم لابد له من صبر، لابد فينا صبر، العلم لابد من صبر. تشق عليك المساله يقول لك انت تو تستفادي تعلمت تنمي العباد وتنمي هكا كثرت عليا نفس لا بشويه بشويه العلم او حزره حزره بشويه شيئا فشيئا تتعلم يعلمك ربي سبحانه وتعالى. والله تتعلم مهما كان سنك وما كان ثقافه نتاعك وما كان ولا انا ما تعلمتش هذا يوم لا الاجتهاد فقط ربي سبحانه وتعالى يعلم يحتاج الى صبر. ولذلك الخضر عليه السلام لما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت فرشت اشغالي انك لن تستطيع ان صبر. الاصبر معي ان شاء الله في النحو انا مش عندي شعر نعم اصبر معي في الفعل والفعل مفعول به ومرسال ان شاء الله ونحلوا الباب كله بعد ندى والحوس كل وتشوفوا بعد كيفاش الاعراب تاع الايات تاع القران وتشوفوا يعني تلقاو يعني خير كثير ان شاء الله. ربي يعلمنا ويرزقنا الاخلاص والصدق يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.